مثل هذه الأشياء لا يجوز تمريرها لكتاب المسلمين بأي حال من الأحوال. وإن نصروا لنا الكتاب قتلناه. لا يجوز أن نحن يلاحق تقتل المسلمين. لا يجوز امرأة أن يعمل إطلاقا. وإن نصر الأمر إلى قتالهم قتلناه. أما ما يقع الآن فليس من شريعتنا بشيء. الله أبيك سبحانه وتعالى على نعم. سواء هذا المستحب لا ما فيش فين الآن الجهة الرسمية للحاكم الذي يؤخذ الأمان هنا. ولا هذه المسألة كلها فرق مبعثرة ولا تستطيع أن أنت تجد ولي أمر ممكن يحكم مسألة كلها الغضاء إلا فيها كلها جماعات متفرقة وكل أحد يقاتل لنفسه في كل مكان. فلا تستطيع أن تفرج من بينهم حاكم يعطي أمانه. يعني نحن واحد أمريكي لن نقوم بفتح عندنا لا يستطيع يقتل كل ما يستعان به على قتال المسلمين. ولذلك اخواننا العراق وباكستان واشتغلوا في القواعد العسكريه الامريكان وغيرهم لا يجوز اصلا ان يسافروا هناك ويشتغلوا الشغل لا يجوز لاي حاجه. بعضهم كان يخرج بمرتبات عاليه جدا عشان يشتغل في اللحام قواعد عسكريه باكستان وغيره وافغانستان لا يجوز. لكن لو افترضنا الامريكان بيعملوا مشاريع مثلا في بلاد المسلمين كهرباء غير وغير لا يجوز ان تشتغل فيها لانهم لا يستعينون بمثل هذه الاشياء على فداء المسلمين. نعم صحيح. لا هو لا يستطيع أنا أعطيكم فائدة لعلكم تعبروا ما تصورون. العمليات الاستشهادية تجوز ولا تجوز؟ العمليات الاستشهادية تجوز ولا تجوز؟ قتل النفس. طيب شوف الرسول عشان كل ما يبتدأ أو ما يجوز لأن نقطة الاستشهاد هيمارها مسمى غلط. لا أتكلم على سحب الكتاب على سحب الكتاب نفسه وإلا في غير سحب الكتاب الآن في سحب الكتاب هل يجوز للمسلم أن يقتل نفسه؟ قال ايه؟ هذا قتل نفسه غير غير الكتاب. غير متعمد. ايوه راح سلم سال النبي عليه الصلاه والسلام وقال له خذ هو شهيد قال الموت في صنعاء. طيب الان البراء لما رموه حط السيف بطنه ولا قاتل؟ قاتل يا شباب قاتل. قتل في نفسه غير مقصود في نفسه، يعني هو قتل نفسه غير مقصود. ما هو خلي بالك، قاتل بدين إنه يتسبب في قتل نفسه أو يقتل نفسه صراحة، فرق الاثنين عشان تظبط المسألة. خلاص؟ يتسبب في قتل نفسه حيرمي نفسه في وسط مليون واحد، مفيش إشكال في عودة الموت، هينوض منهم شوية ويموت. لكن هل هو حط السيف في بطنه؟ زي ما حطش شوية متفجرات النهارده؟ لا. يبقى فرق بين انه يتسبب في قتل نفسه يقتل نفسه. يتسبب لأنه لو رمى نفسه ما تسبب في قتل نفسه. التسبب في قتل نفسه جاء في الشريعة مش إشكال. والزبير بن عوام في البخاري وغيره كان بيحترق صفوف الروس هو وغيره من المسلمين، فمنهم الذي كان يرجع منهم يقتلهم. فالتسبب في قتل النفس في الجهاد جاء وإشكال، لكن هو يقتل نفسه بنفسه. يجوز لو جاء رجل وصاحبه حتى وضع جروب السجل البطني وابتكى عليها فقتل نفسه ورجع واشهد ان لا اله الا الله، هذا قتل نفسه بي. ليس من اجل نصف المسلمين، لا، هذا الرجل استعجل جرح وما صبر عليه فقتل نفسه. لا لا لا هذا الراجل إن كان قتله لنفسه يفتح للمسلمين يجوز، وإن كان قتله لنفسه يموت ثلاثة أربعة لا يجوز. اللي خد بالك فرق بين اللي استدل به المعاصرين من الآثار اللي هي جاءت في السيرة وغيرها وبعضها ضعيف وبعضها ما يصحش أصلا، وفرق بين دليل صريح قوي يدل على المسألة. انتبه، عشان تأتي بدليل صحيح صريح فيه أنه يجوز للمسلم أن يقتل نفسه ولو في الجهاد فلن تجد. بريح تقول طيب الزبير بن عوام كان بيخش في وسط مش عارف هو بيدي نفسه بالسيف ولا دخل يقاتل؟ قد يرجع وقد لا يرجع، لكن ما حطش السيف بيه رقم سلف. وبين الصحابة نفس المسألة. يعني أنا يا جماعة لا نحمل الشجاعة وإظهار البأس للعدو والإخلاص في طلب الشهادة والقتل على قتل النفس، ما ينفعش. شفت الصحابة أحيانا معظمهم كان يريد أن يري بقية الجيش توقفين مستنين إيه أهو، ويروح داخل وهو حاسب الصدر عشان يقتل من أجل شجع الوراء، لكن هو يقاتل وليس يقتل إيه نفسه. فالراجح إن كان يفتح للمسلمين بقتله لنفسه طغوا مش عارفين يفتحوه، لكن هو حيجي على الغندي حد يغطى واحدة ويفتح مكان الجيش يخش ويأتي بين النظر. يعني أنا ده دليل فنانية. ايه مين هو دليل شوف انا من بس حرق نخل النخل جناحه وبعدين النبي نص ما قطعتم من اللي نجم او طردتموها. والله لو معاك اذا كنت اديتها لي جميل. قصه الغلام مع الساحر، قال له انك لم تستطيع ان تقتلني ولكن خذ سهما منك لنا ثم اطلقه وقل بسم الله رب الغلام. الان الغلام متسبب في قتل نفسه ولا قتل نفسه؟ لا قتل نفسه. أروح يقول واحد أنا رجلت إيه؟ اقتل بالسيف. كده؟ الآن قتل الغلام تسبب في إيه؟ إيمان الغلام. كله كده. فلو كان قتل النفس يتسبب في فتح عام للمسلمين وإن كان على مستوى 3 4 10 15 واحد يقول الراجح. ولم تستطيع أن تأتي بدليل غير حديث الغلام ونصان صاق ومصاق إيه صاق المدح نصان صاق قسم الغلام مفاق. ولا تستطيع أن تأتي بدليل يدل على تجويز المسلم قتل ولا في الجهة ولا بقى أصل براء أصل الزبير مش عارف مين مين مين هو. طيب هل هو قتل نفسه أو تسبب لقتل نفسه؟ فرق بين الاثنين. فرق انه يتسبب الرجل اخذ يقاتل قتلوه لو جه يعني يا اخوي حتى الزبير مش قتل نفسه الآن جاء نصر ورد عنه في غير ما حديث من لقي العدو وحسب الرأس ثلاثة يعجب الله تبارك وتعالى منهم عند أحمد وأبي داود وغيرهم أو قال يضحك الله منهم بسبب صحيح قال والرجل يلقى العدو حاسر الله حاسر الصدر ليس معه جزء يبرأ به عن نفسه السهام وقتل غيره وقاتل ده دليل على التسبب في قتل النفس لا مباشرة قتل النفس. فكل النصوص يا جماعة تحمل على الشجاعة وعلى التسبب في قتل النفس وعلى تحريض المقاتلين على القتال وإلى آخره لكن لا تدل على مباشرة قتل النفس مباشر قتل نفسه بإيده. قتل نفسه يقيني لكن المتسبب قتل نفسه مش ممكن يعني ممكن يحيا بعد ذلك يعني المتسبب منهم من دخل وقت ضربه خرج نعم ضرب أكثر من ضربه لكن خرج حي ومنهم من قتل لكن أحدث نكاية شديدة في القتل وزي كان زبير بن عوام سبحان الله يدخل في صفوف المشركين ذهابا وإياه يعني كالأساطير ذهابا يخترق صفوف الروح قالوا له نشر قال وقال والله تبت تقدروا تعملوها تقدروا فشد هو ذهابا وإياه في الصفوف العدل ولا يعني شيء. فمثل هذه الأشياء تحمل على الشجاعة والرسالة وإظهار القوة وإظهار العدو والإخلاص وتشجيع المجاهدين وغيره وغيره وغيره انما ان هو يباشر قتل نفسه بيده لا يجوز. كان يحدث مثالي الذي تسبب في خساره عظيمه للعدو يعني هذا إذا كان سيقن الموت وكان الذي ألقي عليه هذا الشيء له نفع شديد للمسلمين وإلا فلا يجوز.